الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى حكم تعرض له أصحابنا أنار الله برهانهم بالنسبة إلى الأراضي، بعضهم ذكره في أرض من أسلم طوعا، وبعضهم كصاحب الشرايع ذكرها في كل أرض مطلقا. وقلنا دليلهم بحسب الظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى في مجالين: أولا في مجال الإحياء يعني الحكم الأولي، تلك الرواية التي أمس قرأناها، رواية سليمان بن خالد أن الرجل جاء إلى مكان فأخرج أنهارها كذا، فقال له عليه الصلاة، فقال فإن كان يعرف صاحبها، ثم جاء فإن كان يعرف صاحبها وأنه هو المالك لها، قال عليه السلام فليؤدي إليه حقه. التعبير موجود هكذا، فليؤدي إليه حقه. قيل المراد فليؤدي إليه حقه يعني إجارة أجرة الأرض. فهم أصحابنا أن من أخذ أرضا للغير وأصلحها وأجرى أنهارها فهي له، يعني هو أولى بها. غاية ما هناك يدفع الأجرة إلى صاحب الأرض، إذا كان لها مالك يدفع الأجرة إليه. والإنصاف إثبات هذا الحكم بهذه الرواية إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال، والبحث ليس في أبحاث الولاية، البحث يكون من جهة إحياء المواد والحكم الأول. تلك روايات أخرى يحتاج إلى جواب، رواية أبي خالد الكاظمي تسقها لأربابها، رواية أبي خالد الكاظمي. الشيء الذي ينفع لما نحن فيه عبارة عن رواية علي بن أحمد بن أشيام عن البغنتي وصفوان. نحن أمس ذكرنا أن مستندهم هذه الرواية، وإذا صح أن يكون مستندهم هذه الرواية الواحدة، فحينئذ هذه الرواية موردها أرض أسلم أهلها طوعا، فحمل هذه الرواية على كل أرض كما جاء في الشرايع، كل أرض ترك أهلها إمارتها فالإمام يعطيها بيد يقبلها ممن يعمرها. انصافا إثبات هذا الحكم بهذه الكلية في غاية صعوبة الإشكال. إذا كان لها مالك معين بمجرد أن صارت موات الإمام يقبلها ممن يعمرها يحتاج إلى دليل، و مثل هذه الرواية على تقدير قبولها الوارد في من أسلم طوعا انصافا محل إشكال. قلنا الرواية هذه رواها الشيخ الكليني و عنه الشيخ الطوسي، كما أن الشيخ الطوسي رواها منفردتان يعني من غير كتاب الشيخ الكليني. و اما ما جاء في كتاب الكليني مقارنة فيهم بينهما سندان و متنان، الموجود في كتاب الشيخ الكليني أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن علي بن أحمد بن أشيام عن صفوان و البزنطي جميعا، و الرواية في سندها إشكال به علي بن أحمد بن أشيام حيث لم يرد فيه توثيق كما تقدم الكلام. و من الغريب ما عرفت إلى الآن وجهه، بعض النواس يصدر كلام من بعض الأعلام إنسان يتحير في وجه في فهمه، و من الغريب أن المرفوض الشيخ المجلسي رحمه الله في مرآة العقول قال الحديث صحيح على الظاهر. لم أفهم كيف يكون صحيح على الظاهر. والشيخ الطوسي في أصحاب الرواة ذكر علي بن أحمد بن أشيام قال مجهول، عبر بقوله مجهول علي بن أحمد بن أشيام. وكيف مع وجود المجهول في السند يحكم بأنه الحديث صحيح؟ إلى بلي بعده مو قبل بعد. فالمشكلة لم نفهم إلى الآن، نحن أنا شخصا واقعا لم أفهم كيف أن شیخ المجزی رحمه الله فی مرآت العروض قال صحیح علی الظاهر بل علی الظاهر ضعیف و انه صحیح. هذه نکته طبعا لم يكن غرض ليس الان غرضنا الدخول. هناك بحث بین الرجالیین فی الفرق بین المجهول و ضعیف و المهمل. ربما یقال من کان ضعیف هو اسفع حالا من المجهول، لكن سبقا شرحنا سابقا ان الشيخ الطوسي في مورد من الخلاف نقل له محله قال و سند الروايه فيه فلان و هو مجهول و هو اضعف من الضعيف و هو اسوء حالا من الضعيف. حسن يتبين ان في مصطلح ان المجهول اسوء حالا من الضعيف. هل هذا صحيح هنا الكلام ام لا؟ تقدم الكلام فيه انه لو صدر من المعاصرين او من مطلع على الخصوصيات كان قريبا له مثلا هذا مضر جدا، و اما اذا صدر من مثل سيد خوي مثلا الرجالين هذا محل اشكال ان يكون اضعف من الضعيف. على اي كيف ما كان ليس غرابي الدخول في تفاصيل هذا البحث. و يبغى الكلام في مصطلح اخر الان موجود، ضعيف يقولون مجهول او مهمل. مبنى الاصحاب مبنى الرجالين في معرفة المجهول و معرفة مهمل مختلفتون. هناش مصطلحون في تصورنا لا بأس به هذا المصطلح، طبعا مصطلح آخر موجود و لا مشاحت في تصورنا، لا مشاحت في المصطلحات. يقال المجهول من ذكر في كتب الرجال لكن لم يصف بشه، والمهمل من لم يذكر في كتب الرجال اصلا. طبعا هذا المصطلح لم يستخدمه سيد الخوي، سيد الخوي يقول مجهول حتى ولو لم يذكر في كتب الرجال، لكن لا بأس بهذا الاصطلاح والتمايز. انصافا بعضهم يستعمل هذا الاصطلاح، فالمجهول ما جاء ذكره في كتب الرجال مثل رجال البرغي، رجال الشيخ الطوسي، مثل رجال الكشي، لكن لم يذكر بشيء لا بمدح ولا بقدح، فهذا يمكن أن يعبر عنه بالمجهول. وأما المهمل يعني من أهملوه أصلا لم يذكروا اسمه في كتب الرجال، يعني في الحديث اسمه مذكور لكن في كتب الرجال لم يذكر. لعل مراد الشيخ الطوسي لم يكن أراد الدخول في هذه الأبحاث، فقط أذكر إشارات بعدين راجع الكتب المؤلفة. خب المهمل أسرع حالا ما يكون من المجهول، لأن المجهول لأقل يكشف أن أئمة الشأن أدرجوه في كتبهم. ما يخالف على الأدرج. المهمل يعتبر هذا الاسم غلط أصلا، فرق بينهم. على كيف ما كان احتمالا مراد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه من المجهول احتمالا يعني لم يذكروه بشيء، لا أنه وصف بأنه مجهول. فتارة مجهول يعني لم يذكر بشيء، وأخرى مجهول وصف بأنه يعني أصلا هذا الإنسان لا نعرف. عن بعض خصوصا عند السنة موجود، بعد رواياتي عند الشيعة وردت في بعض حضور الشيعة، سئل عن شخص من هذا الذي أدى تربيعا، قال هذا كان ملك نزل من السماء ثم سار للسماء، يعني رجل مخلوق هو صنعه. فلعل المجهول قدير، ولذا الشيخ الطوسي قال المجهول أسرع حالا، يعني أصلا لا نعرف أنه من هو موجود، غير صارفا نعرفه لا نعرف حاله، أخرى لا نعرف أصله. هذا لعل مراد الشيخ الطوسي أن المجهول أسوأ حالا. ألا أن أختصر بهذا المقدار والتفصيل في أبحاث الدراية ومعرفة الحديث في الفرق بين المجهول والمهمل وكيف يفرق بينهما. نحن قلنا هذا المصطلح لا بأس به، لا أن كل من استخدم هذا المصطلح مؤكد على هذا الاصطلاح، هذا المصطلح إجمالا لا بأس به. وخلاصة هذا المصطلح مهمل من ورد اسمه في الروايات لكن لم يذكر في كتب الرجال اصلا، لم يتعرض له الرجاليون. والمجهول تعرض له الرجاليون، ورد في الروايات وذكره اصحاب الرجال في كتبهم لكن لم يصفوا بشيء. لا بس كما نحن عرفنا مصطلحا جديدا المجهول المطلق. المجهول المطلق في مصطلحنا الشخص الذي ورد في الروايات و الى الان لا نستطيع ان نحرز انه موجود واقعا، اما مثلا اسمه ليس هذا الاسم، مثلا الان شخص عندنا سليمان ابن جعفر، سليمان حفص، فی بعض روایات سلیمان جعفر فی بعض سلیمان. اصلا این هذا شخص هل واقعا اسمو لعل اسمو سلیمان لكن والد او جعفر او حفص الان اصلا لا نحرز، اصلا لا نحرز وجود هذا الرجل، یعنی وجود هذا الرجل به هذا المعنى مو فقط اختلافی اسمه. اصلا مثلا شخص اسمو حمید ابن فلان ما موجود، فی الواقع شخص آخر اسمو احمد ابن فلان، یعنی مسمى فی قبال هذا الاسم. مثلا فی کتاب به اصطلاح فی الکتاب المشهور، بله لکتاب علی ابن جعفر، یرویه العمرکی البوفکی عن علی ابن جعفر قبل عمرکی البوفکی، بله محمد ابن احمد العلوی عن عمرکی البوفکی عن علی ابن جعفر، موجود فی مورد من کتاب تهذیب محمد ابن احمد الكوكبي عن العمرکی. نحن ذكرنا ان هذا اصلا احتمالا غير موجود، رجل اسمه محمد ابن احمد هذا محمد ابن احمد العلوي، كلمة العلوي صحفت كوكبي، صحفت كوكبي بإلا محمد ابن احمد الكوكبي بهذا العنوان لا وجود له خارج، لا وجود بهذا المعنى، يعني شخص آخر موجود هذا العنوان غير موجود. وكذلك من المجهول المطلق عندنا من يشك في اصل وجوده لا انه له عنوان، اصلا مشكوك كما شرحنا ان الراويين لتفسير الامام العسكري عندي محمد بن احمد بن سيار يوسف بن كذا، اصلا الراويان موهوما، الراويان لا وجود لهما خارجا، لا نعرف لهما وجودا في الخارج، موهومان تماما، يعني بهذا المسمى ولا باسم اخر لا يوجد. هذا في مستصرحنا نطلق عليه، يعني من نشك في اصل وجوده بهذا العنوان نطلق عليه عنوان المجهول المطلق اللي لم يثبت لنا اصلا وجود هذا العنوان خارجا، هذا عنوان اخر او اصلا لم يثبت شخص في البين سواء بهذا العنوان او بعنوان اخر، التفصيل في مجال اخر. على اين كيف ما كان الرواية سندا ليست نقية. نعم الشيخ الطوسي رواه مباشرة من كتاب احمد بن محمد بن عيسى، بدأ باسمي، قلنا اذا بدأ الشيخ الطوسي باسم شخصه يعني من كتابه مباشرة، فالشيخ الطوسي هنا من كتاب هذا الرجل مباشرة روى هذه الرواية عن احمد بن محمد بن عيسى، وليس في السند ابن اشيم مستقيما عن البزنطي. وهذا السند صحيح سبرا ذكرنا مثل هذه الاسانيد تمر علينا في الحديث الشيعي، دابز عدد موجود، يعني مثلا الشيخ الكليني يرويه عن البرغي من باب المثال عن شخص عن مثلا زراره، و الشيخ الطوسي يرويه من البرغي مباشرة لكن ذاك شخص غير مذكور. ماذا نعامل مع هذه الروايات؟ ذهب الجماعة القائلون بحجية الخبر بأنه خب سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، ما بناءً على حجية الخبر هو يروي عن البزنطي فنقبل به، وأما في سند آخر ابن أشياء موجود لا يهمنا، مهم أن هذا ولعله رواه مرتين أو لعله حديثان، مرة بواسطة ابن أشياء وأخرى بلا واسطة ابن أشياء. فلذا في موارد مشابهة لهذا البحث أمثال الأستاذ رحمه الله كان يعتمد على السند الصحيح، لكن خب تعلمون انصافا بناء على مسلكنا في الوثوق وحصول الوثوق انصافا في غاية الصعوبة والإشكال، يعني احتمال حذف الواسطة وارد جدا. الرواية في الخراج وأهل سيرة أهل البيت في الخراج نفس السند نفس المسألة نفس الكلام ليس فيها إشكال، فإما يبتني على أحد أمرين، إما اختلاف النسخة، شوي أشرح الحديث أكثر حتى يصل لكم إلمام بمعرفة الأحاديث، إما اختلاف النسخة، يعني كتاب أحمد عند الشيخ الكليني كان فيه علي بن أحمد بن أشياء، عند الشيخ الطوسي رحمه الله ليس فيه نسخة مختلفة، فإذا كان النكتة اختلاف النسخة فحينئذ لا يبقى لنا وثوق بنسخة الشيخ الطوسي، مجرد أن سنده إليه صحيح لا ينفع، فإن في نسخة أخرى من الكتاب هذا الاسم مذكور، ففي رواية شائبة الإرسال شبهة الإرسال بحذف الواسطة، یعنی احتمالا فی نسخه شیخ الکلینی طوسی رحمه الله غلط موجود و هو حرف الواسطه. هذا احتمال اصولا. ولی احتمال آخر ان یکون فی نسخه شیخ طوسی فی الواقع کان به نحو تعلیق و کما یقال نفرض هذا کان فی کتاب النوادر لاحمد، کتاب مشهور لاحمد اسمه النوادر، نفرض شیخ ابتدع به اسمی لعله فی کتاب النوادر، حدیث فی کتاب النوادر کان حدیث آخر فی نفس الکتاب ان علی ابن احمد ابن اشیعه، یعنی فی کتاب النوادر للاشعری هكذا قال علی ابن احمد ابن اشیعم عن البزند ثم روى هذا الحديث في النوادر. هذا كان متعارف عندهم اذا الحديث الاسناد مكررا يحدثون المكرر، فماذا يقول؟ يقول البزندي قال غزل الرضا عليه السلام. فالشيخ الطوسي هكذا يقول احمد بن محمد بن عيسى عن البزندي عن الرضا. هل في هذه الروايه كان ام لا؟ لا ادري، لكن هذا امر الان في كتاب الكافي. مثلا يروي روايه يقول ابو علي الاشعري عن صفوان عن صف بلي ان ابو علي الاشعري محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن كذا فر صفوان فقد يصلح عليه عنوان التعليق، يعني نقله تعليقا. ثم مضابطه يقول لا محمد بن السند الذي في الحديث الصادر هذا اسمه التعليق، فقد يعبر عنه في بعض الكتب بالبلاغ، يعني بلغ بسنده الى فلان بالاسناد الى فلان، اما تعليق اما بلاغ ليس النقطة مهمة. فمن المحتمل هذا ينبغي ان يعرف لعل الشيخ الطوسي رحمه الله، اقول لعل لان كتاب النوادر المصدر ما موجود الان عندنا، لعل في المصدر كان هكذا حديث قبل هذا ابن اشيم عن البزنطي ثم بعد هذا الحديث فحدث ابن اشيم قال البزنطي في كتاب النوادر، فتصور الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لم يتفطن ان هذا حديث والحديث السابق ان نعش عن الحديث على اين كيف ما كان المسالك مختلفة في مثل هذه الأخبار. نحن تتم انصافة نحن هذا كله إذا فرضنا أن الخلل كان في نسخة خشية، فمن الخلل كان من آخر، هذا احتمال ثالث. احتمال ثالث اشتهر على لسان الأصحاب وقال الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى في أول السند ابتدأ من كتابه، هكذا اشتهر. فهنا قال احمد بن محمد بن عيسى معناه اخذه من كتاب، ولكن ذكرنا هذا لا وجه له من الصحه غير صحيح. في كتاب المشيخ في اخر التهذيب صرح ان حينما يبدا باسم احمد بن محمد بن عيسى او احمد بن محمد تعبيرين عنده، ما يرويه عن احمد بن محمد او عن احمد بن محمد بن عيسى الان دقيقا ليس في بالي، اما يرويها من خمسه مصادر او من سته، يعني بعبارة أخرى مصدر واحد كتاب النوادر، يقول ما كان فيه من أحمد كتاب النوادر بهذا الطريق، ثم يذكر مثلا طريقه إلى محمد بن علي بن محبوب، ثم يقول وجملة من ما كان فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، فلغى ما يبدأ باسم أحمد بن محمد وأحمد بن محمد بن عيسى لم يأخذ كلها من نفس الكتاب، لعله أخذهم من كتاب نوادر المصنفين لابن محبوب، ولعل الخلل في تلك النسخة، مو الشيخ الطوسي اشتبه الأمر عليه، النسخة التي نقلت. هذا التصور الذي أصحابنا الآن يتصورون كله مبني كل من بدأ به من كتابه، هذا غلط، هذا تصور غلط. ما صرح بذلك الشيخ في المرسول في التهذيب، قرأنا في اليوم من الأيام قرأنا عبارته في المشيخ، وقرأنا أنه حينما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى من عدة مصادر من مصدر واحد، منها ما عن كتابه، منها ما عن كتاب ابن محبوب محمد بن علي المحبوب، ومنها عدة مصادر هو يذكر أنه إذا يروي عن أحمد يروي من طريق هؤلاء عن أحمد. صرح بهذا في آخر المشيخ؟ طبعا في نفس المشيخ صرح. كيف لا تحضر؟ اسأل اصحاب لم يراجعوا بعد على ايه كيف ما كان. طبعا هو في اول مشهر قال اذا ابتدر باسم سن اخذت من كتابي، لكن لم يروا مثل فيه هو الاصل الاول يهدف، لكن صرح بلذا مثلا حينما يروي عن مشايخ الكليني من كتاب الكليني، هم يعني علي جعفر بن علي بن جعفر من كتاب علي بن جعفر، ليس لهم كذلك من كتاب الكليني. اولا في اول المشهر يذكر طريقه الى الكليني، ثم يقول وكذا ما كان في ابراهيم ومحمد بن يحيى واحمد بن ادريس كل ابعاد طريق علي الكليني عنهم، فبدل ان يقول محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، بعض المواطن يقول مو انه دائما دا يقول، بدل ذلك يقول علي بن ابراهيم في كتاب الكافي ينقلها. ثم قال اذا فدأت باسم علي بن ابراهيم من كتاب محمد بن يعقوب، صرح بذلك. اصحابه قدرهم ظاهرا شافوا اول المشيخ لم يدرس المشيخ. نحن سابقا ما دار التواصلات مثلا دراسة صارت عندنا حول المشيخ، درسنا ما عدد اسبوعين ثلاثة اسابيع نفس المشيخ، تحتاج الى دراسة ليس بهالسهولة والبساطة. الان كيف ما كان، وطبعا هنا فوائد الان المجال ليس فوائد اخرى موجودة في نفس هذا البحث، لكن الان لا اريد الدخول فيها. الان كيف ما كان هل مقدار يكتفى به؟ كيف ما كان الخلاصة، هل يبقى لنا وثوق بهذه الرواية بالسند الذي ذكره الشيخ؟ انصافا في اشكال، ما دام الكليني خصوصا الكليني قال عدتون من اصحابنا انا الاشعري، ونحن احتملنا قويا عدتون من اصحابنا انا الاشعري، يعني في جميع نسخ الكتاب، عرفت النقطة؟ اذا قال عدتون من اصحابنا انا البرغي، يعني في جميع الذكر هاي انا المشايخ، يعني عدتون نسخ من الكتاب، عدتون من اصحابنا انا الاشعري، عدة نسخ من كتاب الأشعري في هذه الرواية موجود علي بن أحمد بن أشيان، فحينئذ أفتح يكون للنسخة التي يرويها الكليني عن العدة عن الأشعري. هذا بلحاظها النقل. ثم المشكلة في نسخة الكليني، قال ذكرنا له الكوفه وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته، الرواية مضمرة ذكرنا له الكوفه، لكن انصافا و ما صار فيها اهل بيته ليس المراد به مثلا سألوا من احد الصحابه، مثلا احد اصحاب الامام مثلا، واضح جدا و ما صار فيها اهل بيته سؤال عن امام، بل مناسب لصفوان و البغندي هو الامام رضا عليه، كما ان الامام رضا باعتبار توليه ظاهرا لولايه العهد، لعل السؤال به النكته انتم اذا صار الامر بيدكم ماذا تفعلون في ارض الخلاص؟ صواب. فحينئذ تبين فرق بين النسختين، يعني يبدو نسخة الشيخ الطوسي تختلف عن نسخة الكليني. ما صار احتمالا امس قلنا يراد به امير المؤمنين، ماذا صار امير المؤمنين امس بينا هذا، و احتمالا اشاره الى ما صار، اشاره الى يعني مثل ما يقال في النعم ما مصدريه، يعني الى سيره اهل البيت، و ما اذا كانت مصدريه تؤول ما بعدها بالمصدر في اللغة العربية، فهنا ما صار إلى سيرة أهل البيت. طبعا هل ما المصدرية تدخل على فعل ماضي بهذا المعنى؟ ذاك بحث لغوي. فقال عليه السلام، فأكو مشكلة، يعني الشواهد تشير إلى اختلاف النسخة جزما متنا وسندا، مو بقدر سندا. بل ذكرت الأول حتى انرضى الخراج وما صار به اهل بيته، هم غريبون، يعني ذكرنا له الكوفه وما وضع عليها من الخراج وما صار في اهل بيته، يعني انسان دقیقا يستدل خیلی بین قوسه زیاد و نقیصه، الكوفه وما وضع عليها محذوف من نسخه الكليني، في نسخه الشيخ ذكرنا ذكرت له الحسن رضا الخراج وما صار به اهل بيته. فقال عليه السلام في نسخة الشيخ الكليني من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العرش مما سقي بالسماء والأنهار و نصف العرش مما كان بالرشاء، صواب. أما في نسخة الشيخ الطوسي فقال العرش و نصف العرش، ما أن المتعارف أن الخراج كان أكثر من ذلك، هذا غريب. ثم قال ألا من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و اخذ منه العرش و نصف العرش، فی ما سقیه به سما، اصلا نسخه شیخ الکلینی توصی قدس الله نفسه فیه حد هون و بعض المجالات فیه زیادتون العشر و نصف العشر الان من اسلم توان ترکت ارضو بیده. هل عباره فی کتاب شیخ الکلینی من اسلم توان ترکت ارضو بیده و لعبون هو ابو اصلا المتن بین المحضره انصافا لا یخلو عن تغییر کبیر حد لا حد ما. خب فی ما عمره منها و ما لم خب فی نسخه شیخ کلینی فی ما عمروه منها و ما لم یعمروه منها اخذه الامام، یعنی عمروه یعنی من اصلا توعن، لکن فی نسخه شیخ طوسی العشر و نصف العشر فی ما عمره منها ما عمروه منها و ما لم یعمر منها اخذه الوالی فقبله من من یعمره و کان للمسلمین. اذا على نسخه شیخ طوسی رحمه الله یعنی یلاحظ اذا اسلم ارض اهلها طوعا الارض المعمره العامره ما عمره منها هذا لمالکها و غیر العامره یاخذ الامام للامام. قال حسن قال ما في مشكله، بناء على نسخه شیخ طوسی ما في مشكله، لأن أصحابنا عفتوا إذا أسلم قوم طاعا الأراضي العامرة لأربابها وغير العامرة من الإمام الموات الإمام حسب أن الأنفاذ الإمام. فتبين النقص. فمثل صاحب الشرايع والعلامة وجملة كثيرين عفتوا على نسخة الكافي لا على نسخة الشيخ الطوسي وصارت النتيجة اذا كانت عامره خب تبقى بيده و اذا تركوا امارتها ياخذ اهل الامام. شوف النتيجه فهمش كيف بين الامر و ما لم يعمروه منها قبلها ممن يعمرها اخذها الوالي و قبلها ممن. بينما في نسخه الشيخ الطوسي ما امر منها مو ما امروه منها، يعني هذه الارض اذا اسلم اهلها طاعت تركت الامر تركت لاربابها، كما ان في زمان رسول الله لما دخل المدينه اسلم اهل طوعا فكل ارض امره لها مالك ابقى رسول الله، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا شهدوا بها عصموا بها مني دماءهم واموالهم من جنود الاموال والاراضي. و ما لم یعمر لاحظ فرق بین الفرق نسخته فی نسخه شیخ طوسی و ما لم یعمر منها اخذه الوالی تقبله من من یعمره و کان فیاد و کان المسلمین، یعنی به امار اخرى من الانفال من الفروات العام هم ناشن مملوکه خلاص النسخ. بینما فی نسخه شیخ کلینی و الغریب افتال اصحاب على نسخه شیخ کلینی هذا غريب معنى نسخة الشيخ الكليني معرفة سندا في نسخة الشيخ الكليني وما لم يعمروها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان المسلمين. وهذا الذي في من أسلم طوعا صار في كتاب الشرائع بهذه الصورة للمحقق كل أرض ترك أهلها عمارتها فيأخذها الإمام يقبلها ممن يعمرها وكان تسقها لأربابها والباغي لبيت المال. أصلا إنسان يتحير كيف فهموا من هذه الرواية. أولا تبين أن الرواية مختلفة متنا، وتبين هنا نقطة مهمة ذكرناها كرارا ومرارا لا بس قلنا ان صاحب الحدائق كرارا اكثر من مره في كتاب الحدائق يتهجم على شيخ الطوسي قل ما يقول تسلم روايه عنده عند شيخ الطوسي من الزياده او النقيصه او التحريف او التصحيف سندا او متنا دمر الطائف لان هذا شيخ الطائف هو شيخ الكتب الاربعه. ولذا نحن قلنا انصافا الاخباريون مع احترامنا لهم انصافا في معرفة الخبر ومعرفة نکات الخبر جدا ضعيفين، اصلا لم يتفتن صاحب الوسائل قدس الله علیه صاحب الحدائق رحمه الله ان المصدر مختلف، اصلا من الاول اختلاف موجود بین المصدرین. و ثلاث از احتمالات ذکرنا فی اختلاف المصدر، یعنی بالنسبه للسند، فلذا محتملا ان شیخ الطوسی احتمالا رئیسیان اما اخذه من کتاب احمد و نسخته تختلف عن نسخه الکلینی و اما اخذه من مصدر آخر ایضا تلك النسخه تختلف عن نسخه الکلینی و رأینا من السند فيه اختلاف الى ذکر الامام، اصلا في نسخه فيه زياده في نسخه فيه نقيصه، من جمله الزيادات و النقيصات ما امر منها في نسخه الکلینی ما امره منها و ما لم يعمر منها في نسخة الكلين و ما لم يعمروه منها و ما لم يعمروه منها و ارفع بينهما. فالإنصاف أولا يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى هذا الحكم أن من أسلم طوعا عرضه له و إذا كان عامرا، أما غير العامر فللإمام فللدولة لله ورسوله يسألونك عن الأنصاف قل لعقول الله رسوله. فالرواية ليس فيها شيء إلا ما عليه الأصحاب، أصحاب كلهم اتفقوا عليه. ولذا نحن قلنا أن ابن إدريس صاحب لحظة واحدة، أن ابن إدريس رحمه الله قال استندوا في ذلك إلى خبر وهذا من أخبار الآحاد لا نعتمد عليها. أصلا هذا العمل من ابن إدريس غير صحيح، الخبر لابد أن يدرس. نحن سبق أن شرحنا كرارا ومرارا ما وصل إلينا من العلم في التراب صالح للدراسة، نستطيع أن نعرف نقاط الضعف، يقبل أم لا يقبل الآن نستطيع أن نعرف ما عدم وجود المصادر عندنا، لو كان عندنا أحسن كنا نعرف. الآن قارنا بين المتنين اختلاف كبير بين المتنين، سندا ومتنا حرفا وزيادة، ولكن صاحب الحدائق مع الأسف تهجم على الشيخ الطوسي. لا ليس الأمر كذلك، المصدر لهذه الرواية اما كتاب احمد، ولذا الشيخ الطوسي هم ذكرها مرتين، مرة من كتاب محمد بن يعقوب مرة هو من عنده، يدل على دقة الشيخ الطوسي على ضعفه. حينما ينقل عن الكليني مثل ما في الكليني، حينما ينقل من مصدر اخر حينما كما وجده في المصدر. واما نحن ماذا نفعل؟ نبقى في شك من الرواية. ما نقله الشيخ الطوسي مباشرة من احمد بن محمد بن عيسى انصافا اما من كتابه و اما من مصدر آخر انصافا اوفق بالاعتبار، ليس فيه مشكلة. و ما نقله الشيخ الكليني رحمه الله انصافا فيه مشكلة و قبول هذا الحكم بعد ان لها مالک معين الامام ينتظر. اللهم الا في احكام ضرورية ضرورات المجتمع خاصة احكام الولاية يدخل في عنوان اما الحواز الواقع لا بالتعبد بهذه الرواية. فما أفاده في الشرائع كل عرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها هذا إنصافا لديك. لا في باب إحياء المراد ذاك بحث خاص، ولا في باب الأحكام الولائية لم يثبت هذا الحكم الولائي. نعم قد تقتضي مصالح المسلمين، مصالح الدولة الإسلامية، مثلا أهل الدولة ما يشتغلون ما عندهم أو تركوا أو ذهبوا إلى خارج البلاد، مثلا حالات صارت أو دخلوا المدن تركوا الفلاحة والزراعة لم يزرعوا وتركوا، وطبعا الثروة الطبيعية ثروة كبيرة جدا، وحينئذ الإمام الحاكم حسب المصالح أولا يطلب من هؤلاء، يريد منهم يعطي لهم أجل معين، على أن يأخذ قوانين و قرارات معينه حتی یمیل الى احیاء الامر. اذا صار حينئذ با عنوان انه مشكله من مشاكل المسلمين والدول الاسلاميه في خطر من جهه ذهاب الثروات الطبيعيه و يدخل في عنوان الاصطلاح الحوادث الواقع، و ذاك اذا يقوم به تملك اثبات مصعبون، ان يقول الاشخاص تعالوا احيوا و ياخذ فقط منهم الزكاه، و اما انه يدفع أجرة الأرض إلى أربابها هذا ما يحتاج لديه، هذا لدينا عليه، يدفع التصف أو أجرة الأرض إلى أربابها هذا ما يحتاج حسب المصلحة التي يراعي. قد يرى أن هذا الشخص مثلا المالك شاهد إلى بلاد الكفر مثلا لا يرى من المصلحة، وقد يكون مثلا ايتام يا ذا حقوق الاتى مختلف موارده مختلفه. انا عين في تصورنا ان هذه احكام ولائيه وخاضعه للقواعد العامه في الحكم الولائي. واما قاعده كل ارض مثلا كان الجمهوريه هذا الحكم مثلا في داخل المدن ده واحد عنده ارض تركها لم يبنى عليها تجي الدوله تصادرها لا بد لها او تاخذه الدوله وتعطي بيد من يعمرها ايضا لا بد لها او يعطي تعطي الاجره. هذا كله انصافا لم يرد شيء منها في الروايات. فالظاهر انه لا بد ان يرجع فيها بما انها شبهات في اموال الناس باحتياط شديد الحاكم ياخذ بالقرارات. والقرارات يكون بما يكون في صلاح المجتمع وكمال المجتمع ورقي المجتمع لا بد له من هذا الجهة. واما اوسع من ذلك مثلا ان يتصرف حسب ما يشاء او هذه القاعده التي افادها لا دليل عليه. هذا كله ومع ذلك يبقى الاشكال الذي امس ذكرناه من اسلم طوعا شو ربطه به ارض الخراج وما صار فيها اهل بيته ليس لها معنى واضح صار فيها اهل بيته. ارض الخراج ارض العراق مفتوح عن وطن لا يوجد ربط بين السؤال وبين الجواب. ولذا على كل حال يرد علمها الى اهلها. لكن في متن الشيخ رحمه الله المشكلة منحلة ليس فيه مشكلة وهذا الحكم الذي أفاده إثباته في غاية الصعوبة والإشكال. أصلى الله على محمد وعلى آله.